حرم جيت عند قاصد يا صاحب الشفاعة المجد، والحرم جيت عند قاصد يا صاحب الشفاعة المجد، خوفي بزلتي نتمرمد يوم نوقف عند الله، يوم نوقف عند الله. عاري عليك يا محمد عاري العبد على مولاه. حرم يا رسول الله لمن يا حبيب الله، الحرم جيت عند قاصد سيدي ويا رسول الله. حرم يا رسول الله لمن يا حبيب الله، حرم جيت عند قاصد سيدي ويا حبيب الله. أرجو شفاعتك العظيمة يا ولدي يا منى وحليمة، شفاعتك العظيمة يا ولدي يا منى وحليمة، سعدت بك هاد الأمة شانك عزيزة عند الله، شانك عزيزة عند الله. غدا في ساعة القيامة بالك مدحك ننسى. حرم يا رسول الله لمن يا حبيب الله، حرم جيت عند قاصد سيدي ويا رسول الله. حرم يا رسول الله لمن يا حبيب الله، حرم جيت عند قاصد سيدي ويا حبيب الله. عاري عليك يا محمد يا صاحب الشفاعة المجد، عاري عليك يا محمد يا صاحب الشفاعة المجد، عاري عليك يا محمد يا صاحب الشفاعة المجد، راني على فعالي نادم ما صبت باش نلقى الله، ما صبت باش نلقى الله، ما صبت ما عملت لازم إبليس غرني بهواه. حرم يا رسول الله لمن يا حبيب الله، حرم جيت عند قاصد سيدي ويا رسول الله. حرم يا رسول الله لمن يا